قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار: كتاب الصوم. أقول بالله التوفيق، تخطينا عدة أبواب لمناسبة الزمان، فعرجنا على كتاب الصيام لتناول أحكامه بين يدي هذا الشهر الكريم. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه على خير وإيمان وتوفيق ورشاد، اللهم آمين. قال رحمه الله: كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام، بلا شك أن غير المسلم إذا صام صيامه غير متقبل، لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا، ولقوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فهذه الأدلة وغيرها دالة على أن المشرك إذا صام لا يقبل منه صومه. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يفعل ويفعل، كان رجلا مشهورا بالإنفاق والكرم إلى غير ذلك، هل نفعه ذلك بشيء يا رسول الله؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال: الإسلام والبلوغ. أما البلوغ فنعم، لا يجب الصيام إلا على البالغ، والبلوغ علاماته ثلاثة أو أصحها وبلا نزاع الاحتلام، فإذا احتلم الغلام فقد بلغ. ومن العلماء من أضاف قيدا، من أضاف إلى الاحتلام أمورا أخر أو اجتزأ بأمور أخر بدلا عن الاحتلام، والنزاع فيها قائم، وهي بلوغ الخامسة عشر سنة سنوات الهجرية الهلالية. وكما سبق فكل الأحكام الشرعية المتعلقة بالمواقيت تبنى على الأشهر الهلالية، فلم يكن معروفا في الصدر الأول الأشهر الميلادية، وإنما بنى الفقهاء كل أحكامهم كصيام شهرين متتابعين مثلا على الأشهر الهلالية، لقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج قل هي مواقيت للناس والحج. فإذا نذر شخص أن يصوم شهرا فهو ملزم بالأشهر الهلالية، إن كان الشهر 29 صام 29. أعود قائلا إن من أهل العلم من اعتبر بلوغ 15 سنة بلوغا، وفي الحقيقة أن الدليل على هذا ليس بجلي ولا واضح ولا صريح، فهو أن ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 عاما في غزوة الخندق فلم يجزني، في غزوة أحد فلم يجزني، وعرضت عليه وأنا ابن 15 عاما في غزوة الخندق فأجازني. فبعضهم قال هذا دال على أن البلوغ عند 15، ونقول تعقيبا: لم يكن هناك نص ملزم بأن المجاهد لا بد وأن يبلغ 15، أو لا بد بأن يتجاوزها، ليس هناك نص، إنما رأى النبي أن حال هذا عند 14 من عمره لا تصلح للجهاد، وحاله عند 15 صلحت، ولا يلزم أن يضطرد هذا في كل الغلمان، فقد يصل أحد الغلمان إلى 16 من عمره هو أيضا لم يطق الجهاد والقتال، وقد يطيقه فتى عمره 14 عاما. فعلى ذلك القول بأن بلوغ 15 يعد بلوغا ليس بصريح ولا قوي من ناحية الدلالة. وبعضهم قال: إذا نبت للفتى شعر حول شعر العانة فهذا دليل بلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بني قريظة أن من أنبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل، وهذا وإن كان من العلامات لكن ليس بقطعي أيضا، لأن حكم سعد الذي بنى عليه الرسول هذا القول أن تقتل مقاتلتهم، ولم يذكر أن ذلك سببه البلوغ، لكن جعل الإنبات كعلامة تقريبية، ولكن الرأي القاطع أن البلوغ بالاحتلام عند الولد وبالحيض عند الفتاة، هذا الغالب المشهور. لكن هذا ما يتعلق بالوجوب، لكن هب أن الصبي صام فصيامه صحيح ويثاب، وكما قال العلماء يثاب أهله أيضا، وأسلم على ما سلف من خير أو بلغ على ما سلف له من الخير. وكان الصبية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصومون. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين تعني حتى تغرب الشمس، فيشرع تدريب الأولاد على الصيام. وفي هذا الصدد أرد أثر معلق عند البخاري أن عمر رضي الله عنه رأى سكرانا في نهار رمضان فعلاه بالدرة وقال: ويحك ويلك وصبياننا صيام، يعني أنت تشرب الخمر في رمضان وصبياننا صيام، وجلده عمر، فدل على أن الصبية كانوا يصومون. فعلى أي حال الصوم للصبيان ليس بواجب عليهم، إنما يجب بالبلوغ، ويستحب لهم أن يتدربوا عليه قبل البلوغ. وقد أحسن من قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. قال: والعقل، إن المجنون غير مخاطب ولا يفهم ما الخطاب، ولكن إذا جن شخص بعد بلوغه جن، فأثناء جنونه بالطبع لم يصم، فهل يطالب بإعادة الأيام التي أفطرها حال جنونه؟ الظاهر أن نعم، لأن الجنون أيضا مرض، ورب العزة قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: والقدرة على الصوم. نعم، لأنه إذا لم يكن قادرا على الصوم لا يستطيع أن يصوم، فهو غير مخاطب حينئذ بالصوم. مثلا بلغ لكنه ضعيف لا يستطيع أن يصوم، أو كبير السن طاعن ولا يستطيع الصيام، فمثله قد قال تعالى في شأنه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لكن يبقى السؤال: إذا كان ثم شيخ كبير لا يستطيع أن يصوم، امرأة عجوز لا تستطيع أن تصوم، ولن تستطيع من ثم أن تقضي في أيام أخر لقوله تعالى، وقد قال تعالى: فعدة من أيام أخر، هل عليه شيء حينئذ؟ يعني شخص كبير السن لا يستطيع الصيام، أو مريض مرض مزمن، مريض بالسكري أو الكلوي أو نحو ذلك، ولا يستطيع الصيام ولا يستطيع الإعادة، لا يستطيع الصيام ولا يستطيع الإعادة لأن المرض مزمن، هل عليه شيء؟ لا أعلم شيئا ملزما له بكفارة، لا أعلم أي دليل يلزمه بالكفارة، ولكن أسوق ما استدل به بعض العلماء على إلزامه بكفارة. استدل بعض العلماء كابن عباس رضي الله عنهما وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: يطيقونه أي يصومونه مع مشقة، أو لا يستطيعون صيام عليهم إن أفطروا فدية قدرها طعام مسكين. هذا رأي ابن عباس في المسألة، لكن جمهور الصحابة خالفوه في الاستدلال وقالوا: إن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخ، فكان الصيام في أول فرضه، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم ما كان كل يوم مسكينا، في أول فرض الصيام كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم ما كان كل يوم مسكينا، فهذا قوله. وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعون صيامه فدية قدرها طعام مسكين، فقالوا إن ابن عباس خالف من وجهين: أولهما أنه حمل كلمة يطيقونه على الذين لا يطيقونه، الثاني أن ابن عباس استدل بالآية وهي منسوخة، فكانت الآية أو كان الأمر في الصيام على التخيير في أوله، إما أن تصوم وإن كنت قادرا، وإما أن تطعم وإن كنت قادرا، تفطر وتطعم ما كان كل يوم مسكينا، فكان كل يوم مسكينا. فبعد ذلك نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أصبح ناسخا لقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ابن عباس يقول ليست بمنسوخة، وإنما هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل، لكن الجمهور قالوا منسوخة بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا عن الاستدلال الأول الذي استدلوا به. واستدل بعضهم بأن الشيخ الكبير أو على أن الشيخ الكبير يفطر ويطعم بفعل أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه لما أسن أي تقدم به السن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. قالوا هذا أنس كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. فقال بعض العلماء إن تأسى أحد بأنس فله ذلك، لكن فعل أنس ليس بحجة في الشريعة كقول الله وقول رسوله، إنما هذا رأي ارتآه أنس، ولا يحل لنا أن نفرض على الناس غرامات في أموالهم دون نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله. فمن شاء أن ينفق من ماله أنفق، لكن لا نستطيع أن نلزم الناس بغرامات مالية يخرجوها من أموالهم إلا بنص من الكتاب أو من السنة، وإن النص من الكتاب أو من السنة على أن الشيخ الكبير أو المريض مرضا مزمنا أو المجنون يطعم مكان كل يوم مسكينا، أين النص بذلك؟ إن استدل مستدل وهو غاية ما يمكنه أن يستدل برأي ابن عباس في الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وجواب العلماء عليها بأن الآية منسوخ. هذا عن الشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا والمرأة العجوز، والله أعلم. أما المرضع والحامل فمن العلماء من قال المرضع والحامل شأنهما شأن سائر أهل الإيمان داخلتان في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لكن إن عجزت المرضع أو خافت على طفلها التلف، أو عجزت الحامل أو خافت على جنينها التلف، فلا رخصة في الفطر، فلا رخصة في الفطر، وإلا فالأصل أنها من الذين آمنوا الذين قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فإذا استطاعت أن تصوم بلا ضرر عليها أو على وليدها أو على جنينها صامت، إن خشيت أفطرت. وماذا عليها إذا أفطرت؟ فمن العلماء من قال الحمل مرض، لقوله تعالى حملته أمه وهنا على وهن، فقال حكمهما حكم المريض، تفطران وتقضيان إذا تيسر لهما، تقضيان إذا تيسر لهما، كالمريض إذ الله قال فعدة من أيام أخر. فهذا رأي فريق من أهل العلم، تفطران وتقضيان على ما تيسر لهما في أي زمن تيسر. ومن العلماء من قال تفطران وتطعمان بناء على رأي ابن عباس في الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قد تبين أنها منسوخ. وفريق من أهل العلم قال لا شيء عليهما، كابن حزم الظاهري رحمه الله قال تفطران ولا شيء عليهما، لا طعام ولا إعادة. واستدل بحديث أنس بن مالك الكعبي القشيري قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بنا، فدخلت على النبي وكنت أسلمت أو أنا صائم، قال: ادنه فكل. قلت: إني صائم. قال: إن الله وضع عن الحامل والمرضع والمسافر الصوم وشطر الصلاة، الصوم وشطر الصلاة. فهذا استدلال ابن حزم. أما العلماء جمهورهم وجهه بأنه قال: إن الله وضع عن الحامل والمرضع، أي رخص لهما في الفطر، لكن لم ينفي الإعادة. هذا. والجمهور يقولون: تفطران وتقضيان وتطعمان، ولا أعلم للجمع بين القضاء مع الإطعام دليلا، والله أعلم. والأظهر من هذا كله والله أعلم أنها ملزمة بالإعادة، لأن رمضان مفروض عليها، فإن أفطرت عادت، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: وفرائض الصيام أربعة أشياء: النية. النية، هل النية يلزم تبييتها من الليل أو يجوز إنشاؤها من النهار؟ بمعنى أن لم أنوي في الليل أن أصوم، لكن أصبحت وبدا لي في الصباح أن أصوم قبل أن آكل وقبل أن أشرب، فهل النية يجب أن تعقد من الليل أم أن النية يجوز إنشاؤها من النهار؟ أولا، أرد في الباب حديث لو صح لكان قاطعا للنزاع، وهو حديث: لا صيام لمن لم يبيت النية. لو سلم الخبر لكان حجة ملزمة بعقد النية من الليل في كل صيام، ولكنه معلول بالوقف على حفصة رضي الله عنها. فالصواب أنه من قول أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. إذا كان ذلك كذلك، فليس قول الصحابية بحجة كقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قد قال بمقتضاه جمهور العلماء في صوم الفريضة، فقالوا: يلزم تبييت النية في صوم الفريضة من الليل، أما النافلة فيجوز إنشاؤها من النهار، ذلك لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه أنه كان يصبح يسأل أهله: هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا لا قال: فإني إذا صائم. فقالوا: هذا يفرق بين صوم النافلة وصوم الفريضة، فصوم الفريضة يلزمه تبييت النية لكنهم بنوا على أثر حفصة، وصوم النافلة يجوز إنشاء النية من النهار له، والله تعالى أعلى وأعلم. وبعد، اختلفوا في الوقت المسموح به في النهار إلى أن أنشئ النية. افترض أنني لم آكل ولم أشرب إلى أذان الظهر ولم أنوي، لكنني لم آكل ولم أشرب، هل يجوز أن أنوي بعد الظهر أنني صائم، أم أن وقتا من النهار طويل قد مر؟ فمن العلماء من قال: إذا مر أغلب النهار دون إنشاء النية يعد مفطرا، وقال آخرون: بل يجوز إنشاء النية في أي وقت ما لم تأكل أو تشرب، والأدلة في ذلك ليست بتلك الصريحة، والله أعلم. قال: النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أما الحديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له فكما سلف معلول. قال: والإمساك عن الأكل والشرب والجماع. الإمساك عن الأكل والشرب والجماع عند إثارة مسألة الإمساك عن الأكل ترد أمور. من هذه الأمور: ما حكم الحقن التي يتعاطاها الشخص؟ هل هي إذا كانت مغذية تقوم مقام الطعام أو تقوم مقام الشراب؟ بكل أنواع الحقن، افترض حقن جلوكوز مثلا، هل متعاطيها يكون قد أفطر أم لا؟ فبالطبع الحقن لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، معروف أنها مستحدثة. فهذه المسائل التي يسميها العلماء المسائل النازلة، يعني التي نزلت بالمسلمين وليس فيها نص، ولم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها نص صريح، تسمى المسائل النازلة. والمسائل النازلة هذه كثيرا ما يختلف فيها للاجتهادات. فمن العلماء من قال: الحقن تدخل الجسم، إذن تقوم مقام الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب دخل الجسم ففطر الشخص، والحقن كذلك تدخل الجسم إذن تفطر الصائمة. قال فريق آخر من العلماء: إنها لا تأخذ حكم الطعام والشراب للآتي. أولا، هي لم تدخل من مدخل الطعام ولا من مدخل الشراب، لم تدخل من الفم الذي هو المدخل. ثانيا، أنه لا يتلذذ بها كما يتلذذ بالطعام وكما يتلذذ بالشراب. قالوا: ولم يقل أحد لشخص أخذ حقن أنه أكل أو شرب. وإذا قال شخص: والله لا آكل ولا أشرب، وأخذ حقن، هل يكفر عن يمينه؟ قالوا: لا يعتبر حنث في يمينه، والله أعلم. هذه وجهة القائلين بعدم تفطير الحقن للصائم بكل أنواعها، حتى الحقن الشراجية التي تتعاطى في الدبر لتمشية من عندهم إمساك، هي شيء دخل ثم خرج، ولا يعد طعاما ولا شرابا ولا جماعا. وكذلك المرأة التي تستنجي في الحمامات الإفرنجية ويدخل ماء داخل جسمها من أسفل، لا تعد آكلة ولا شاربة ولا قاضية لوطرها، فمن ثم لا تفطر هذه المرأة. هذا شيء. شيء آخر متعلق بالطعام هو الاستياك أو استعمال معجون الأسنان. ذهب فريق كبير من العلماء إلى جواز التسوك أثناء الصيام بكل أنواع السواك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، من غير تفريق بين صائم وبين مفطر. فقالوا: هذا دال على استحباب السواك لكل أحد، فدخل فيه الصائم. وأرد فيه حديث: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستكمل أحصي وهو صائم، لكنه معلول وضعيف. هذا. واستطرد القائلون باستعمال السواك فقالوا: السواك ذو النكهة، يعني في سواك برائحة النعناع أو برائحة طعم الفراولة، أي سواك ذو النكهة شأنه شأن غيره من أنواع السواك، لا يفطر الصائم. وذلك لأن ماء البحر يجوز الوضوء به، يجوز الوضوء به لقول النبي هو الطهور ماء الحل ميتته. وأنت إذا توضأت بماء البحر وتمضمضت شعرت في فمك بالملوحة، شعرت في فمك بالملوحة، ولكنك لا تفطر بسبب وضوئك من ماء البحر، فكذا الشيء ذو النكهة سواء كان سواكا أو كانت امرأة تتذوق الطعام بلسانها لتعلم أبيه ملح أم ليس به ملح وتبزقه ولا تدخله جسمها، فلا يفطرها هذا الصنيع، والله تعالى أعلى وأعلم. ومن ثم نفس حكم السواك هو حكم معجون الأسنان سواء بسواء ما لم يدخل الجوف، إلا أن بعض أهل العلم كره معجون الأسنان واستدل بحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا الحديث ليس فيه بيان أن المبالغة في الاستنشاق تفطر، إنه من باب سد الذرائع، سد الذرائع، لا تستنشق كثيرا فقد يدخل الماء في الجوف وأنت لا تشعر. فهذا الحديث على للاحتياط، وأيضا في ثبوته بعض الاختلافات للعلماء، فيه رجل هل تقوم به حجة أو لا تقوم، وجهان لأهل العلم، هذا عن السواك وعن تذوق المرأة الطعام وعن اللبان الذي يسميه الناس العلك أو العلك على لغة قوم، اللبان الذي يسميه الناس لبان المر لبان الذكر كما يقولون في مصر. فقال بعض العلماء إنه لا يستحلب، يعني لا تخرج منه مادة يمتصها الجسم، ولكن الظاهر أنه يستحلب أيضا، فالبعد عنه ألزم ولا يجوز. هذا وعن الكحل للصائمة أو للصائم. لم يرد في الكحل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أعني شيئا ثابتا يفيد أن الكحل يفطر، والكحل ليس بطعام ولا بشراب ولا بجماع، لا طعام ولا شراب ولا شهوة، فالقول بأنه لا يفطر قول أنسب، والله أعلم. تتأتى مسألة أخرى، ومسألة قطرة الفم والأنف والأذن، فاختلف العلماء فيها أيضا، والذين قالوا بعدم تفطيرها للشخص قالوا إنها ليست طعاما ولا شرابا ولم تدخل من مدخل الطعام والشراب، ومستعملها لا يقال عنه أنه أكل أو شرب. وقال آخرون من أهل العلم إذا وصلت القطرة إلى مجاري الطعام فطرت، وقولهم أحوط، والله أعلم. هذا وعن الحجامة للصائم، هل تفطر أو لا تفطر؟ ورد فيها حديثان أو ثلاثة أحاديث. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، والقول الثاني أن النبي احتجم وهو صائم، الدليل الثاني. ولكن هذا الدليل الثاني في الصحيح لكن فيه بعض الاختلافات، فبعض الرواة رواه من نفس المخرج أن النبي احتجم وهو صائم، وبعضهم أو أكثرهم رواه بلفظ احتجم النبي وهو محرم، وهو محرم. فالقائلون بمنع الصائم من الحجامة صححوا لفظة احتجم وهو محرم وجعلوها راجحة للفظة احتجم وهو صائم، وإن كانت هذه وتلك في الصحيح. ورد في الباب أن أنسا سئل يا أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال لا إلا من أجل الضعف، أي كنا نكره الحجامة للصائم من أجل أن الحجامة ستضعفه. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الفطر مما دخل ليس مما خرج. يعني أن الشيء الخارج كيف يفطر، الداخل هو الذي يفطر. هذا مجموع ما يمكن الاستدلال به في مسألة الحجامة. فرأى جمهور العلماء أن الحجامة لا تفطر، وإن كان اتقاؤها أولى من أجل الضعف. ورأى الحنابلة أن الحجامة تفطر للدليل المذكور: أفطر الحاجم والمحجوم. وأجاب الجمهور عليه بأجوبة منها أنه منسوخ، منها أنه منسوخ بأن النبي احتجم وصائم، ومنها أنه مؤول بمعنى أوشك الحاجم أن يفطر وأوشك المعجوم أن يفطر. فالذي يمص الدم، كانت أداة الحجامة يضع الشيء على الجسم والحجام يشفط الدم، يشفط الدم، قد يشفط فيدخل الدم في جوفه، والمحجوم قد يضعف من أجل خروج الدم. قالوا: أفطر الحاجم والمحجوم، أوشك هذا أن يفطر وأوشك ذاك أن يفطر. فقالوا: وكيف نفطر الحجام وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يخرج منه، لم يخرج منه دم؟ يعني ما الوجه في أننا حتى إذا فطرنا المحجوم لخروج الدم عندما قال به، لكن كيف نفطر الحاجم؟ يعني ما المستند؟ فقال الملزمون: مستند الحديث بنفسه، مستند الحديث بنفسه. فقالوا إن الأصول لا تقتضي ذلك، فلازم تأويله أو القول بنسخه جمعا بين الأدلة، والله أعلم. ويلتحق بالحجامة التبرع بالدم، فالحكم هو نفس الحكم، لأن التبرع بالدم هو إخراج دم من الجسم كالحجامة، والفصد كذلك، الفصد كذلك أيضا إخراج دم من الجسم. هذا عن بعض ما يتعلق بمسألة الطعام، بمسألة الشراب. قال: نعم. أما من أكل أو شرب ناسيا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا النص عام في صوم الفرض والنفل، ومخصصه يلزم بالدليل على تخصيصه، مخصصه بصيام النافلة يلزم بالدليل على تخصيصه بصيام النافلة، والله أعلم. هذا. ومن السلف من كان يتبرد، يعني يجلس في حمام ماء أو ما يسميه الناس الآن بالعجمي البانيو، يملأه ماء وينام فيه. وكان لحفصة مخضب تتبرد فيه في رمضان وهي صائمة، وكان لأنس بن مالك مخضب، يعني تور من حجارة، حجر كبير منقور كالبانيو بالضبط، من مادة أمتن من البانيو، البانيو يتكسر، لكنهم كانوا يأتون بأحجار كبيرة منحوتة ويضعون فيها ماء وينامون فيها، أو طبعا حيث لا يصل الماء إلى الفم، تبردا مع الحر الشديد في نهار رمضان، والله أعلم. هذا عن بعض الملحقات المتعلقة بالطعام وبعض والشراب. قال: والجماع. الجماع مفطر بالإجماع، وإن كانت بعض المسائل ترد، مثل من جامع ناسيا هل يلحق بالآكل الشارب ناسيا أم أن هذا يفطر؟ لا نعلم نصا إلا قول الله تعالى لما قالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. هذا ثابت في مسلم. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لكن سنده ضعيف لنكتشهد لمعنى الآية، والله أعلم. والظاهر إلحاقه بالطعام والشراب، والله أعلم، إذ لا معنى للتفريق بينهما، إذ لا معنى للتفريق بينهما. فإن قال قائل إن شخصا ما قد يجامع وهو ناسي ولم يذكر النبي الجماع فبقينا على الأصل مع أنه من المحرمات، قيل إنه لم ينص عليه لندور حدوثه، والله أعلم. لكن ثم مسألة أخرى، وهي مسألة الاستمناء عن عمد. الاستمناء خروج المني، قد يكون بجماع وقد يكون بغير جماع، قد يكون متعمدا وقد لا يكون. فإذا كان الشخص نائما واحتلم وهو نائم، فالاحتلام لا يفطر الصائم بالإجماع. رجل نام احتلم وهو نائم، لا يفطره هذا الاحتلام. أما إذا تعمد إخراج الماء عن عمد وعن قصد في نهار رمضان، فقال جمهور العلماء يفطر، لأن النبي قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا المستمني قد قضى شهوته، فمن ثم أفطر. هذا رأي الجمهور، وذهب فريق من أهل الظاهر إلى عدم تفطيره، لأنهم حملوا الشهوة على شهوة الجماع، على شهوة الجماع. هذا والجمهور فرقوا بين كفارة المستمني وكفارة المجامع في نهار رمضان. قالوا المجامع فيه نص أنه يصوم شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا. أما المستمني بطل صومه وأثم، وعليه إعادة ذلك اليوم، والله أعلم. كذا فرق. أما عن المذي بالذال هو معروف، فالمذي لا يفطر عند الجمهور، إن كان بعض المالكية ذهبوا إلى تفطيره، لكن ليس ثم دليل على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وتصار مسألة، وهي إذا جامع شخص زوجته ليلا ولم يتيسر له ولا لها الغسل حتى طلع الفجر عليهما وهم جنبان، هل يصومان؟ نعم يصومان، لأن الاغتسال لا تأثير له في صحة الصيام. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الشخص إذا أجنب من الليل وتكاسل ولم يقم للاغتسال، فبعد ذلك ما استيقظ إلا بعد الفجر بنصف ساعة أو بساعة، لكنه نوى الصيام، الصيام صحيح، والله أعلم. ومثله إذا كانت المرأة حائضا ورأت الطهر الساعة 12 ونوت أن تقوم من الفجر وتغتسل وتصوم، لكن ما استيقظت ولكنها نوت الصيام، هي لم تغتسل، الصيام يصح إلحاقا بحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. هذا. وقال المصنف: وتعمد القيء، يعني الاستفراغ، واحد يضع إصبعه في فمه ويستفرغ. هذه المسألة يرى كثير من أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع على أن متعمد القيء يفطر. يرى بعضهم، عفوا، نقل الإجماع على ذلك، ولكن عكر على الإجماع ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن الفطر مما دخل ليس مما خرج. ورد حديث في الباب، حديثان. الحديث الأول أن النبي قال: من زرعه القيء فلا شيء عليه، يعني طرش بدون أن يتعمد، ومن استقاء أي تعمد القيء فليقضي. إسناده ضعيف لكن بمقتضاه قال الجمهور. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء، ليس استقاء إنما قاء، فأفطر. فلو عملنا بمطلقه لقلنا إن من قاء كمن استقاء والكل يفطر، لكن النزاع في مسألة، وهي هل قاء فأفطر لأن القيء يفطر، أم قاء فأفطر لأنه ضعف وكان صومنا فلا، والله أعلم. هذا ما ورد في شأن القيء، والعلم عند الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.